بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم ألحان زمان من راديو 5 إذاعة. فنان النهاردة فنان مشهور أمتعنا بألحانه لكبار المطربين والمطربات، لقب بابن النيل وملك الموسيقى، وهو الفنان والملحن الكبير بليغ حمدي. بليغ عبد الحميد حمدي مرسي ملحن ومغني مصري، أحد أبرز الموسيقيين المصريين والعرب. ولد بليغ حمدي في 7 أكتوبر عام 1931 في حي شبرا بالقاهرة. أحب الموسيقى وتعلم العزف على آلة العود في عمر 9. كان يدرس أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، وتتلمذ على يد الدرويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية. أقنعه السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة المصرية وقتها باحتراف الغناء، حيث سجل له 4 أغنيات منها ليه فايتني ليه وأركان، لكن كان تفكيره متجها صوب التلحين. عرفه الموسيقار محمد فوزي على أم كلثوم، فلحن لها أغنية حب إيه عام 1960. كانت علاقته بفنانين عصر الكبار منهم والصغار علاقة وطيدة. اكتشف العديد من الفنانين منهم علي الحجار ومحمد الحلو وسميرة سعيد وعفاف راضي وذكرى. رغم صلته بالفنانين الصاعدين، لكن لم يبتعد عن الكبار منهم صديقه عبد الحليم حافظ، الذي قدم له أولى أغاني أغنية تخنوه. ثم توالت الأعمال بينهم وعمل له سواح وعد النهار وتوبة وغيرها. وأيضا لحن لأم كلثوم بعيد عنك وفاة المعاد وغيرها من الأغاني الرائعة. شارك أيضا فنانين آخرين منهم محمد رشدي وصباح ونجاة وشادية ومحرم فؤاد وديع الصافي وهاني شاكر وفايز أحمد وميادة الحناوي ووردة. طبعا لا ننسى حبه الشديد للفنانة وردة زوجته. عمل أيضا ألحان في حب مصر، منها مصر هي أمي، وموسيقى تصويرية الأفلام شيء من الخوف وأبناء الصمت، ومسرحيات مثل رايا وسكينة، ومسلسلات أفواه وأرانب وبوابة الحلواني، وأوبريتات أيضا. ترك أيضا بصمة مع الشيخ سيد النقشبندي، وعمل معا بالطلب من الرئيس الأسبق أنور السادات، ومن أشهر الابتهالات التي قدمها ابتهال مولاي. توفي بليغ حمدي في 12 سبتمبر عام 1993 في مدينة كوستافا بفرنسا عن عمر يناهز 62 عاما. طبعا رحيل بليغ حمدي أدى إلى شعور بالفراغ الكبير في مجال الأغنية العربية، فهو من أفضل من أنجبت الموسيقى المصرية. ربما يكون قد مات ملك الموسيقى بجسده، ولكن ستظل ألحانه الفريدة تملأ القلوب وتمنح المحبين أجمل اللحظات. رحم الله الملحن الكبير بليغ حمدي وأسكنه فسيح جناته، وأرجو أن أكون قد قدمت لكم نبذة بسيطة عن ملحن كبير وشهير بليغ حمدي، وعلى وعد بلقاء قادم في برنامج ألحان زمان من راديو 5 إذاعة. كانت معكم دعاء مختار.